بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى أصدق القائلين: وحسبوا أي اليهود ترتروا زل ألا تكون فتنة التقنين بلو أذاب بلا باقفوا اتفاء وسلوشين بما سرابالاتشو بما قدلاتشو من فكرة يمتاب منهم بلو قمتوا أتحتوا سيابكم من يمتاب الدنيا للمينو فانتا من ما يمتاب منهم بلو آلالا وقال ألا تكون أن مكفر من السكيلة إذا لكي مصدريانا إذن ألا تكون إن السب وأما ألا تكون كتبالا أن مكفر من السكيلة مدغم بلامنا اسمه معذوفنا وأسلوه وحسبوه أنه لا تكون فتنة من التغالا لا تأسل تكون تامنا لا تأسل فتنة بلو فأمو تاول أمو أسلو أمو عميون عنيا ومن عنيا فعليه أيضا أمو عميون فسوزي تضمت على اليائك فنقه إلى من قبلها بعد سلب حركتها فإلى أمو فعمو وسمو تاوروا تنفروا فعموا حقا كما تاوروا على يوتن من قبل وسموا حقا كما دامت تنفروا ثم تاب الله عليهم توبة تدرق لهم لتجاجلوا النقر توبة تدرق الله ثم عموا أهلهم تاوروا عن إبصار الحق والاتباع والعمل وسموا عن سماع الحق والقبول والاهتداء بتاوروا كثير وسموا كثير من وسم على الكثير وسموا كثير من وأوفى إنه كثير فإنما عند الله المطمئن كثيرا من بدل لهن لزميه ألا يلقى أكلون الأكلون البراغيث أو كثير من بدل من سموا لا لبدا وسموا كثير كانوا وسمى بدلنا كثير منهم بدوان وشاشو تاول تكيد الزاوز تبان من دالهم يا سايا والله بصير بما يعملون لهو الله من مثل سره لا تنكقوا وستنسرواكينو باصرات شو من الدات شو على عيشو دمام الله إما لا تمام معنم أكتف استعمل قوم الله يزوال يمهل ولا يهمل إذي سأل جنس كنك توش للوعي التوم ثم قال جل جلاله لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم نغوبر قد والله كفروا كهديان هون إن الزياء الله مالك إرسو إيسوس كريستوس يكبر سمارام ديجناو بايوت ويم إن الله هو المسيح ابن مريم الله مالك يا مريم لك مسيحنا وبلو يالو أكالوك نزيا برقيت والله كيدة تشو ترقاقت الله أكبر لا هنا يتناهي يقول كذي إن الله مارت هو المسيح من مريم يا مريم لجنا ونجي ليلا قتا إلم قتا مالت يسوس كريستوس نوعوذي لذي برو شيطان يو أكاتشي لو باتشو يسوس كريستوس قتا وكونه حيال نوع قتا نوع عوذي بالله يا دينا إله عوذي بالله يسوس كريستوس يا دينا مسكين قنوت. وقال المسيح انه مسيح موالهن قالت بميلو جرب بالوقت عند تقاوه بدل مبتاش اندالهون يسوس كريستوس بدل انداووجو لإسرائيل ويان ينباروهاتشو جزي. وقال المسيح يا بني إسرائيل ان انت إسرائيل جو تشوي اعبدوا الله ربي وربكم ارا يعني ان جتانا ان انت ان جتان الكنجي እኔ ባሪያ ሆኜ የሱን ደረጃ ብቻችሁ አትስቀሉኝ አትስጡኝ። ፍጡር እስከ መቼም እንደ ፈጣሪ አይሆኑ። ፍጡር ከመቼም ከፈጣሪ ጋር አይስተካከል። ምንጊዜ ፈጣሪና ፍጡር ልዩነት አላቸው። እኔ ፍጡር ነኝ እሱን ያመልክ ነኝ እንጂ ሚያመልኩት ፈጣሪ አይደለሁኝም። እኔም እናንተ ማንዱን ኃያል አምላክ ጌታችንና መልክ እኔ አላህ ባሪያ ነኝ ጌታ አይደለሁኝም። እኒ አብዱላህ ሰኒል ኪታብ ወጀአኒ ነብያ እንዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነኝ ግዝብሎ አንድም የተናገረ ነገር የለም። በወንጌል በትክክለኛ ያለ ነገር የለም። በኦሪትም የለም። በዛ በመዝሙረ ዳዊትም የለም። በቁርአን ቅዱስም የለም። እንዲሁም ደግሞ በማቴዎስ በትክክለኛ የለም። በሉቃስም የለም። እንዲሁም ደግሞ በማቴዎስ በመጽሐፈ ሉቃስ በመጽሐፈ ዮሐንስ ወበመጽሐፈ ዮሐንስ በመጽሐፈ ዮሐንስ በመጽሐፈ ዮሴፍ በያኒ በኦሪት ዘዳግም የለም። ቅጥፈት ነው። አንድ ቦታ አንድላል አንድ ቦታ አንድላል ያተረማምታል። አንድ ጊዜ ለጠፉ ለበኒ እስራኤል እስራኤል ስለጠፉ በጎሰው የተላኩት ብሎ እስራኤል ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። አንድ ጊዜ እዛ በጠጅ ቤት ነው አውዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ይናገሩት ትር ባቡ ካላመናችሁ ወደ ያደርሱ ብለዋል ብሎ ይላል። ባቡ እንግዲህ የበላይ አካል እንዳለ ያሳየ ነው። ቃላታቸው ቃላቱ በትርጉም ደረጃ እኛ ማናስተናግደውም ማለት ነው። እኛ ጋር ቦታ ባይኖረው ባቡ ካላመናችሁ በኔ ማመናችሁ አያዲናችሁም ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አቡ ማጣባቱ አረኛ ቃል ነው። እንግዲህ የበላይ አካል ማለት ነው። እንግዲህ የግድ ሌላ ከኢየሱስ ክርስቶስ በላይ አካል እንዳለ በራሳቸው መጽሐፍ የተጻፈና የተገለጸ ነው። ነገር ግን እንሻፈሙት ያው በረዙት በለዙት ገበዘዙት ሰረዙት በዚህ ያምቡጫረቁ ነው። ትክክለኛ ኦሪጅናል እምነት በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያለው አካል ሙስሊሞች ብቻ ናቸው። የአላህ ባሪያና መላእክተኛ በቃ አለቀ ነገሩ። ከዚህ በላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ያስተማሩን ካስከፋ ይሄው ነው። በተውራት ሆነ በእንጂል ሆነ በዘቡር ሆነ ቁርአን ቅዱስ ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገሩት ወይም ኢሳ ኢብኑ ማርያም ኢየሱስ ይሉታል ኢየሱስ ይሉታል ያው ኢሳ ማለት ኢየሱስ ይሉታል። ይሄ እንግዲህ ያው የሙስሊሞች እምነት በግልጽ አላህ ያስቀመጠው ነው። እነው ማንስክ ቢላየው በቀጥታ እኔን ጌታ ነኝ ያላ በፈጣሪ አጋርቶኛል። የፈጣሪ መቅሰፍቶ ሽርክ ማለት ምንድነው? ሰርፉ አአቲላ ለገይብላ አው جعل شريك لله بما تصدي በሚለይበት ተጋሪ አጋር ባለጣ ማድረግ ኢየሱስ ጌታ ነው ካሉ ከአምላኩ ጋር እኩል አርገውታል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ተሽሪክ ይባላል በአረብኛ ቋንቋ ማጋራት ማለት ነው። ሼር ማድረግ ይባላል። ፈቃድ ሐራማ ላይ ጀነ በርግ የሰማይ ቤት ወይም ደግሞ ገነትን አላህ እርም አርጎበታል። ወማዋሁ النار ይሄን ብቻ አይደለም ገነትን አላህ እርም አርጎበት ሲያበቃ ከዛ ውጪ ኖራ አይደለም። ወማዋሁ መኖሪያ የገሃነም እሳት ላይ ነው። ለአጀለ ወአል ያ ሰላም በቃ ይሄ ብቻ ይበቃ ነበር። በኢሳ ዙሪያ ያለው አቋም ስንትና ስንት ዝርዝሯል። እንዶ ማንሽክ ለበቀት ሐራማ ላይ ጀነው ወማዋሁ النار መኖሪያው እሳት መስከት ራስህ መጠጊያው መኖሪያው مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وما للظالمين من أنصار إنه قفن له نوس من يوم ردات أياغنون إلى هذا يسوس كريستوس يتعنوا بلوم نور أكاروج بايالو أملاك أقارتوا عدونا دزي إمنتا تولاي كاموتو يدعنا مساد قبطين كاكالو جنة مستفاد الراشان أياغنون كزاد مو يسوس كريستوس مهونا للاوم أكال لأدينا تولنا يقال اجراچو واسونو علاقتنا وستو بغلبتو بغنزبو بهيلو ميادينا چاكاليل اي يسوس بني اغارتو يموت على دين ميالن بني اغارتو مالك انين لا الله لا املاك اغارتو مالك بني اغارتو تيبال الناس انت بيدو تايدن انين لا املاك اغار عرقون الناس املاك نين دلون يا موت انا ما بنجي نين بيتشا تاكو نجي بني ليلى غرا اندميلو شوبا اينا متاكي ثم قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا هاهم فرد بيناباتچو نو بيسوس كريستوس يالاچو لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه برغيت والله كهدفاچو بينا لا ان ذي ان الله الله انجي ثالث ثلاثه كاسوس املاكو چاندو نو عيسى جيتا جبريل جيتا الله جيتا قدس سمارا امالاجي ويك الله جيتا يسوس جيتا مارام جيتا جبريل اماكن بلاو ميرو دين اقانو مسلا في دين اقانو مسلا اقاني مسلا في دين الروح والحياة والمات لبلو الى اقاني مسلا احفلتنا هوتو بالناسوت الالي فقلنا لاهوت للناس اكثر شيء من الاله بشيء من الناس بلو يلال ما يلوم نغري لبذل ما يزباركو ثنا ما نسو شبا كل مدفن وبات ان يسوس كريستوس من عيسى بن مريم رسول الله وخرج التي القى الى مريم يونس الله باريا يا الله ملكتنيا فطور ناتشا دم وسيغانا دم تلاقصان يوطان دير جتا يوانان كمهتان يوطان دير جتا يوانان يابا امي بلن ميبلن دير جتا يوانان سوال جتم قول باستفوت كي ديو دسم اندي عرق ياد الرقا وطان دير جتا يوانان اذن يسوس كريستوس جتان ومالك وذكنا يقهن نمسات وسط عند النور مكنات اين سنياون هنو يقنان لقد كفر الذي قال ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد ايوه غرست اياته اورد شبهه ونقضها الله مالتك كثرت املاكك عنده نو كثرتك عنده نو بلو ميدو سوتهم كفروا وما من اله الا الله من ملكت بكرني املاك يليل فيهون كاندو عيالك ونو جتا بكرنا جملة عالية اسمية والحال انه ما من اله الا الله الا اله واحد انجي يليل فيهون اله ايو توسك ببارم هدك هذا الرجل وإن لم ينتوا بايتك لك بايتاكب اما يكونون كميك باترون سوستنى وظنوك جتاوك املاكوش كمالت جسانو كمالت يلتقبوا اندهونا لبسان الذين كبروا اهل بايوس كهدينا اتشونا النزين كهديوش ينكا كتشوال منهم من ذهن كميلوا كنصاراوش عذاب عليم اسام ما من كتاة الى الله جل وعلا قريه يا جسان اجنو جسانو سوستنيا وغنو نو منو نسالي سلاسة يسي الله سيئ الناس ميبالونا نزين نصورية ملكانية يعقوبية يبالان انجليا هلونم اكسروتا عيسى دي قال اجنو اندالو دا يهودا وطو قال اهيب كفرنا ويكم ذوك العلامة لبهتان عظيمة فذار جسانو يسوسي عالوتو قال ان الله ولا سيئ الله لكن هذا مو يسي الله سيئ الله مالنا توسون اكتن ياسر عمي سوتم انا تقول كندونا يسوس كريستوس يفتاري ديجنو بلو ميلوتم ميلوتم كيدت اندهونا يا قرآن السين بسفتي عاشق انتو تال تادا من دلو إيسا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تكونوا ثلاثة خيرا لك إنما الله إله واحد عنده خيرا لك إنما الله إله واحد بك يا الله باريا يا الله ملاكينا سدني ومارك سهل أباد كبنجنا مريم يفترات شاو فطور نات شاو تقدلوا أتسقلوا بايهور قدرتنا سمعي أتربوا شاو هيالوا بيتا كسبت سمعي بلا يالو هيال بيتا زاي وردالو تشيل مجر ساي تسقلوا سايمو ساي قوصلوا زاي تشيل مجر مرالو فنبي شريعة مصر رسمت الرشام يموتالو يموت أتباو بلنزاو تاقداو قرات شاو سعود الله عزيزات الله مدينة المنورة كتما لي كنبي الإسلام كنبي محمد قلنا اهنو لنبي الله عيسى تجد انجدي معرقنا لذلنا ستنا انيا مسلموك بكان ليلة لكنا ستجاب طيام قشش شو يا يود انبسا بيلو هونتا نفس بيلو يا دين آل بيلو يمت آل بيلو موذن انيا ببسو قسر انيا فوسن بيلو دم بيلو يا هول كذب وزور وبهتان إيسان ما يستنقذوا إكبروتهم اللهم يودهم إمنة مهراء الجنم ونتهم ما يدهلم من مني؟ يا ما؟ انت يا زي أمتك تقولوا يعني شريعة شايدة بنبي شريعة ما سرقنا من صفة النبوة بنورات شو بنور باتو بنبي أمت يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مؤسكا عدلا فيكتب الزيش خنزير ويكسب الصليب ويدعو الجزية ولا يقبل عن دينا إلا الإسلام بنبي شريعة يكون حاكما من حكامه ودائيا من دعاته هنونا لنزبرو يورد في بيت المقدس مهدي المنتظر يستقر يلا أنت أستقبلوا إيسان في العالم أنت أستقبل أنتم بعضكم أمراء بعض تحرمة الله هذه كل يوم من أجل يبال تعلم يبال تعلم إن ذي نصارى وجه أو شرك لو مدرسه نصارى وجه إيسان يتوسع اللهم بهي شطور إيسان نمسكال في دون وأما هنوريا اللهم كامل بساتة جربوا شنفيد وسط اللهم لكن زروا وسط اللهم هو حال في كل شيء موجود في كل مكان إيه أعود كفرات جو أخبات من كفر النصارى وإن كان الكل كفارا غير أن الكفر يختلف انزل هي سيرو شبايا نسال دعاوه انزل قدسانوز ودرزا عمالا اجنات شو كدس مارا عمالا اجنات يسوس عمالا اجنات عمالا لذلو يزقابه اجنات شلال يعملات اجنات شلال يسوس سيرو الال باسماء والد منفس قدوس اهدو عمالا شو باسماء والد منفس قدوس اب الله نعوه بلا بما يكون والد عيسى نعوه بلا بما يكون منفس قدوس جبريل نعوه اهدو عمالا كامل اشرقوا وثلثوا وربقوا ثم وحدوا لك لا شريك الا لا شريك الا شريكا تملكه هو لك تملكه وما ملك انت تبع لا اينت نو يلاز انجي قالت عند اسجابر انجو تلال عند مريم انجو تلال عند يسو كريستوس تلال عند باسوام تلال عند كريستوس املاكاتي تلال عند اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبالو انجي زورو زورو ترميس نسو يوطا ترميس تاربو يسو كريستوس يا الله بغي ملاك تجنانو يبالو املاكاتي الله نو قالو علاك نظر نظر دين ايدا لا شكم دورنا اذا يسوس املاكاتي برو يا املاك نجون يا الزابير نجون شوفك كيف اقول لله ايش هذا وما من اله الا اله ولقد قال ان الله ثالث ثلاث الله مالك كثوث املاكات عندونه ايه عندنا دي بيش دي بقالتا وقم الان من عيد الله ملاه له ولا ينتقذ من دون أولياء ما نعمل ذلك الكريم ذلك الزلفة إبادة قوة إذن الله إبادة هو نوع إبادة إذن الله يا رسول الله يستكاكل النفل وإن لم ينتهوا عما يقولون كم من كذلك شرك قال تقول أبونا قال أبو لما استنى الذين كفروا من يكفروا ذن فإنك أتشاي كرم عذاب أليم أسامى من كذا ثم رجعوا إلى التوبة فقال أفلا يتوبون إلى ولا الله إما لسوا منه إيه تفعل لا تفكوا أنا إما لسوا إدر كيف تجزي على الله إما لسوا ويستغفرون كذب إذا سرقوا يتوب يقوم لا درقوا تستطلطوا يتوبون لا لفوا يستغفرونه ودفع دمي مطاب وإما فلا يتوبوا ودفع دمي مطاب يستغفرون كذب لا لفوا وإن جل في طيامن يسوس كتان ما لقوموا تدموا لا درقوا تقوت ستاو ورتنعين على درقن بلاو مع الله بيتشعرنو عيمة وي منو والله غفور رهيمنا جملة بمعنى تعليمنا الله معرينا زينا ونا ما رن عيلو منا عين ملسو منا الله الله الله الله الله الله الله الله ودكورا ما المسيح ابن مريم هنا يسوع كريستوس جدا لارمونات نبي الله عيسى جدا لارمونات من رجع ما المسيح ابن مريم مريم نجي مسيح ايضا لم إلا الملاك تنعين جيدا لم يجد الناس مبتمن من له قد خلت من قبل الرسول كسب السفين بذو ملاك تنعين برقت يالفو يهونا ملاك تنعين جي ليلة نقريد دو إجالة دمو أمو إناتو يا مريم نجا لجالة إنها تعالى إنها لو سورجنا سوى فيت مجد ملاكهم الفوال ثم ملاك تنعين يغلو ياو بيتار موناتشم أمه مريم الصديقة بنت عمران صديقة أنتنيا أنت باي سبته والصديق تابع النبي يعني يا عيسى تكتل عليك وصدقت بكلمة صديقة المباركة في الصدق والتصديق أنت من ناقر ذكا درست أنت ما ذكا درست صديقة تابعة النبي كان أنه مريم إنا عيسى نبر يأكلان الطعام نجري بل نبر نجري بلنا ياو كبلنا إيشانان عندي أنت قتاي هنا لدي نجيب كبلنا ياونا إسنو قتا دمو غني غير العالمين نو نجيب نفلك هنا دمو بليلا يقاقو ما نمارسنا قتا دمو بليلا ويدقفو دمو قتا أي بلا ما بلا لدي هو يطعم ولا يطعم نو يا بلا ما يبلا هو يطعم ولا يطعم أي بلوتم نو ليه تبلون دي هنا أكال قتا يونا لدي ونظر سملكت يا مريم يا ملك قوال مريم بيتشام يا ملك كم جوام يا ملك بيجون نتلوم يا ملك انظر يا ملك كيف نبي له الآيات انديت انك توتشن ملك توتشن ونتاوتشن انديت دمنا برادة الله سوى ملك فما انظرهم انديت كتب رادة بوالا جامو ملك انا افقوني هدتو انديت دمين دفات كفو اندمين قد عكدو وفقوا سفوا عن الإيمان فهذا قيام البرحان فإيمان جند من وقل نرجع فقوم بوهالا ثم الكس الله أكبر يا سلام عندي كون هذا منو قتانه منو قتانه يا والله هذا التانديت قلت أيها الشيخ قل لا تعبدون من دون الله قال لنا لنا كاد تجزلاتون ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع قال لنا تجزلاتون دي غدات من ما يملك لك غدات مكلاك الشيطان دهنا فين دركن موتين ولا نقنتك من طاف يما يشيرون كاد تجزلاتون والله هو السميع العليم الله سميع جميل أقوال عليم بجميع النيات والأعمال فجازي كلا بما يستحق هذا عيسى استقلالا ذرنا نفعي مجلس الذي بلوه وبلوه الأكمى والأبرص بإذن الله بلوه يعلم لذين ومعرف إذن عيسى يا الله مريم يا الله ملاك تنيانك جيتا عيدا لك ثم قال جل وعلا قل يا أهل الكتاب نصارى وجهك نعم تمسح بالثري توجهي إلى بلاده يهودا نصارى نصارى وإنزل قرينا ونصارى لا تقلوا في دينكم فدينات سلاي جنبرت تلف لا تدعوا الحق بدينات غيرك غلوبر غيرك حق يالون مالك ما تهم غلوبر ما تقولون إنما مسلسة أكيد مني إيسان من تاركو دالله الله كامدو كباري منت كفتورنا درجة فتاري نتنا أملاكنا درجة أتاس وطوط نزل نبي إيسان السلام لا تترون كما نصار إيسان مريم إنما أنا عبد فكون عبد الله ورسوله قالوا باسمك ناصر يغنى وما لسنوا دعم الدأس النصارى في نبيهم وراء المسمدة واهتشم إلى الآن قلت يا إيسا غلو وما لسنوا إياك ولكم فإنما أهل من كان قبلكم الغلو يمر فمن قال بنبي أو ولي أو رجل أو عالم أو عابد أو زاهد فرفعوا فوق منزلتي التي أنزله الله فقال اتخذه ربا من دون الله غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل كذب في جهه سووت سميت تكتا زين غلو بما دعوا اسلافه لمثال يا نبي الله نوح سووت ودقوا شعوب نكر نفسهم غلو واركوا ودقتان درجه على الرسول كذلك عزير عند الديون على كل درجة مستقلون بلو ودرقوا بطا ينفسون فرقا دا تكتل سلفة طاريهوش وابلوا كثيرا بزي بقلوا واتوا ليلا تكتلوا اتاتوا ما يجمون سو بذنا تم من دون اين استووش سميدا تكتلوا بذنا تم من سووش وابلوا راتاتوا مثلا قجبتم عن سواء السبيل كقبت تاو منغل كطريق الحق السواب الاسوسة كمكات كلن يأوات تكونوا منغل يتن شراط تزيون سووش منغل اتكتل بها بلات ايه ديفن بكير من المسارة بوش لا يا أهل قولي أهل لا تقلوا في دين لا يهودا المسارة بلينات وغير لك غلوان حق على ورد انبرات سيلة فو ولا تأواتوا منك أدبالوا منك لسيلة تمام من دلنا وذلك بغلوكو ان انت يا سلافة تاريخوش وأذلوا كثيرا بنسوا بزيئة موسوا بسمية التكتب وذلوا دموا راساتهم عن سواء السبيل كقبتتاو كإسلمنا منقل إذن قاتلنا إذن شراتت وهم سووش منقل التكتب لما أستنقل يا ستا يري سووش قلوا إين أكل إذا درساتهم كتن أقرى بغالات ذنب لي أولي وشي شيك وشي نبي وشي ودنا ملايكا وشي كثير غلا بملكي وبعضهم غلا بنبيين وبعضهم غلا بوليين وبعضهم غلا بعلماء وبعضهم غلا بأمراء يهودون غلو لذين الإسلام بعيد جيلة الدولة غلو تجاوز الحد في المده أو في الهب أو في المده أو في الذم ذنبر مالك غلو فالدين بين الغالي والجافي أتكلم دين الوسط فجعلنا أمة وسطان في بعض أمور الدين كلها نصاروت غلو في هب إيسى جعلوه إلى عهد واليهود غلو في إيش ذم إيسى جعلوه ولد إيش باقي أبو بذيك وكذلك في الرسول محمد إذا غلا أو من جعلوه إلى عهد كذلك ويملك ويجي وغلا قوم فسلبوا صفته وخصائصه وهكذا الغلو مذموم من كل وجه ثم قال سبحانه لئن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما اتوا وكانوا يعتدون لئن الذين النزيات رقموا كفروا وكفروا سووا ترقموا كما بكبر إسرائيل كهديان يوم سواج ترقب بمن على لسان داود أي بلسان داود بنبي الله داود أندب ترقب وعيسى بن مريم بمريم لج بإيسى أندب كبر إسرائيل كفر سواج ترقب الله أكبر سبحان الله يا داود سوى أصابوا أيلا يا أنبي يوم السبت انتنون آخر نادي رب السواج داود وارا قباتونا فمسكوا إرادة حالي ودى بنجيرو نبتا قال أباتو اللي هم لمو برد الله إيسان نرد لمو أصحاب المائداوج أتعذبوا لنا ذات بربي كتاب من الله شكروا أتكفروا بلو بلو أتعذبوا إن بيسيروا كتاب رقموا أتعذبوا فمصفوا خنازيرا حكروا على جلسة أتعذبوا كما قال جل وعلا بذي السنة وتسهل مطال الله قال الله إني منزلها عليكم فما يكفر بحد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ايو خين زرق ربنا شو سبحان الله وقال صلى الله عليه وسلم دعوني او ذروني ما تركتكم فانما اهلك الذين من قبلكم ايش كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم يا مرضون بهم فاتوا المسائل ودانا يتمنى شفاء فاجتنبوا ذلك يمر الرقم مكنات تابعوا بما أتوا بسبب إسيانهم يا الله انتزاد نبي أبوش انتزاد شرك وانجل أمن فمسرات أجلت نسائلا وكانوا يعتدون دم وليل أو دنبر متلالف من رمامد وسن على سوسمهم بس وقنا بأ الله حق دنبر وما رفعته وما نبتعته وأكالته وانجلنا جف فمسرات أجلت نسائلا إيهم رجماني غضبوا عذابوا يدنيا وبلا أخيرا وبلا رزقوا سقطا يا دنيا وردت كل سبب وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم والله منزه عن الظلم ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم مثقال ذرة كانوا ربوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعض عن منكر كمنكر نكر ترتجوا اسم جنس منكر كل ما أنكره الله ورسوله في كل شريعة الله أنه بذل جنب رسوله يتكوم منك منكر البلد وأعظم شركا أو كفرا كذلك رين أم إلى ما فيها كاعتداء على الخلق يسوي نبرا المقامات مزلاف مسدار مرتاح مسكار وزطاء مقدار مسرات وزطاء كمنكر ورسوله لا يتناهون أي تناهون تناه تناه تناه أي لا ينهى بعضهم بعضا أي كلاكلون الطريق أي لا ينهى بعضهم بعضا كثيرا كثيرا تأتون كمن جمع يكلكلون فعلوا هذا المنكر فعلوه يسرون كهول أي منكرين مفقولين عند ربالا وقول فعلوه جملة وصفة المنكر لا تنهون عن منكر فعلوه يسرون كهول منكر صفة المنكر لأن الجمل بعد النكرات ما صفات لبئس ما كانوا يفعلون من ينعو كفات ألا يسروس يهون وسرائيل يسروس نبغ لبئس ما كانوا يسروس يهون وسراء من ينعو كفائل يا دنيا أنا يا خير عن بلاء سنطاق لبئس شيئا كان يفعلونه هو أو فعلهم إما فاعل وإما مميز وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاعل ما إما مميز وإما فاعل لبئس شيئا كانوا يعملوا ويفعلونه بئس الذي كانوا يفعلونه يعني ايه الى الله سبحانه وتعالى قريه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما دخل النفس على بني اسرائيل انه كان الرجل يلقى اخاه وهو يعمل الذنب فيقول يا هذا اتق الله انه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه وهو في المأسئة فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض يما جمر قدت بردت بلاء يما تقاب بني إسرائيل سويه ونجل شرانبا عنده قادرين يبعي ونه عنده وانبين لهنك الله انسر هاي الشارين بهم تاو تقول تقبلوا إلى ونبتا بلوس يا بقى فما جستون دقن آكنون بهن ونجل يسارنا عاجنتنا ما كبره إن بيدرون جسران نبيرو آيا كورفو منبر كسعي قلل منبر إن أنتنا ونجب سرته كل كيلو سياويان ونجب دعمه يسر رزار إن الجلم يصيب فانتا أقولي بلا لا أقولي تطلع لا أقولي كمان متاني بزات الرسائل سيادر مزيد ولا بدأ قلوب أغنية يسر رسالة لكم بزات أما تاو يسات عالو يسات إن يتفا تفو هذا الرقات شويدا إن الناس إذا رأوه ظالم فلن يأخذه على يدي أو شك الله أن يؤمهم بأذاب أو إكام الإندي ثم يدعونه فلا يستجيب له تواج ما في أني سلام كأيت وذم مكادو إجري ذو كارك ركدوس الله بلا أني أمت أنا بذبر الله تأثر من ساتشوال إن الذي الله ذل منون الله إيش أيلا شوي لا يعمر من منكر إيه وبرك سائل الله إذا رجب بلا أني أمت أنا بس كنا تونا من دونه منكر في سارو أنا مكرا كنا سيور تكرا كنا مرة أني منكر خلي غير دي أدي فلما استفى باللسان ومن استفى بالقلب وذلك أضعف الإيمان لكن المعادة في الله حب في الله بغض في الله معادة في الله معادة في الله نبارا من الله الله يدرون لك سوى سيسارا من دلنا وسرعة سألاء الله إن كانت عرقا تنقروا الله إن كانت الله يعادة تاكور فوى الله وأما يفلق عن جلسة عرهم ما شاء الأحبابات تشين وذا جاءت تشين ما شاء الله إذا نتاكر بقى قونا لا لك تقوطا قونا منو لا من نتاكوط فتار أين الغيرة في دين الله أين الإنكار إذن الله مستد قونا الله يودونك الله يودونك ونقود اختراعات يودان الله يدرى نظر ونقر الله كت الله الله يدرى نيسانا ونمسانا أبراهما إما سر الموالى والمعادى والبغض والهب في الله أو سكر الإيمان والهب في الله والبغض في الله جل مجمرة منكر إنكار تارك فإن عند درجة كثارة بيت سبب بيسوس بيسوس يكو بج بس نكونا بقول بس أني أنا مو ولا ما وشنا هم من بار بندا بوتا عند هنا تو نكرا للرت لا لا كذا كذا كبارا بوسط ألتا كاتين بلاي كونا ولك تلان دهن وانت سوى كتاب دستي لها يقبع مستلي الدم ليدا ما يقبع لتكاوم يقبع انت هنا قد اتلي يقبع للذا يا بلاينة التاغنيو يا الله وذا جنة ما التاغنيو منا وذا جهر آن بجلة وإذا مثل على وذا جنبرة قصون عن صلاة الوضع لا شيء موال زم دلان لانت وليكونوا عدو حبيبك حبيبا لك لا يا وداج أراد أنت وداج هنا وأحب إيش حبيب هو الله قد من قدمه ولا مونا نبت الله إذن ثم قال سبحانه ترى كثيرا منهم بزوان تاي عنده يتولون الذين كفروا كايهودا قال الكتاب كايهودا كنسارا هونو وداش هذا كنت أغنى أتشوال يا سيدة كفروا كافروا اتشونا لي مكة أنت لما تقاس نيلو وداش هذا إيه النفذي يهود أهل الكتاب يهودي نصرانيوز مسلموز سلميت ألو ألاكو تشانتو كافر جنون سلاوك ونسنت ألاكو وداش هذا كم يسال إيه يا طلعت مكة لتشوه إيه لا بي إسماء قدمت رو أنفسهم نفسا شاس قدمت شلات شو نقر مني أو كفا أن سخط الله عليهم لا بي إسماء قدمت رو أنفسهم كثيرا ما لتنو نفسا شو سرات شلات شو نقر مني أو كفا أن سخط الله عليهم كأنه بدن وهو سخط الله شلات شو لكن هذا يؤمن وجهن على توش كافر وجهن نزدي عليك توجه عدو ما يعدو لكن هذا ما هو الله من طلب نظرنا وفي العذاب أو في العذاب هم خارج إن الصوب عذاب لا بزني فهو سيدرقو كموتو الزوتاري وجه يغونا السلام الله الله الله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ولو كانوا يؤمنون بالله تكك لن يغنك بنور الجميع من بنور إلعان تكك لن يغنك بنور يهودا وجه على كتاب النصارى وجه فالله أننا والنبى نبيه وذكرني أمنا سلاحي ذكرني وما أنزل رسوة ورد بقرآن بوهي وذكري أمنا بيون نورو ما اتخذوا مولياء كافر وشك وشك وشك ودعا جرقوا أيز أيزون نبر ولكن كثيرا منهم فاسقون نغرجن بوزوانو تشوك الناس مكاكل كإيمان وجي وجي وجنا تشو عفن جاج وجنا تشو يوم ليتا سلالة سلالة من تكرا إن سلالة لا تشو نو إن ذي الله تشو تألو إن ذي الله تشو ينس من طلاقات تيس وداج أرجو يا زويلال يا كافر يا كفيدة بالله أيهم بما صرف الصعب الجناني الغلات من الإسلام على ظلم مسلم الجناني إسلام كما تقال كما أقرب ما دمنا ما يتبع بوث الكافر ما تقال يودى الله بما صرف الصعب مسلم الجناني ثم قال جل وعلا لا تجدن أشد الناس عداوة تاغني الله والله أيها الرسول الكريم كثول الله برتا طلات النبس برتا كثول طلات النبس برتا تاغني الله للذين آمنوا لا منصر طلات النبس برتا عداوة أي معاداة اليهود مفعول ثاني لا تجدن أشد الناس مفعول أول عداوة تميز لأشد للذين آمنوا مؤاداة ثلاثنا ربواتش اليهود مفهوم ثاني لما نسوت عن دنيا ثلاثونه بالتاقنيو أيهوداوي عن النو ولا ينبئك مثل خبير فإن الله أخبرنا عن عداوة اليهود في كثير من القرآن يهودا ثلاثنا ثلاثنا باب وزوب القرآن أنك فرش الله قلت لنا فلا يبقى لهذا ان يوالي اليهود بعد هذا اي شيء ثم نقرانا قريبا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى تتبع ملتهم يا الله جل وعلا وقال جل وعلا ود كثير من اهل الكتاب يردونكم من بعد ايمان كفارا حسدا وقال جل وعلا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا وقال جل وعلا وقال يذكر جل الا من كان هودا او نصارى وقال جل وعلا عنهم وقال اليهود والنصارى هم ابناء الله واحباؤه وقال جل وعلا عنهم وقال اليهود عزير بن الله وقال النصارى المسيح بن الله الى يهودا الناس النصارى وتدرجات السياسه اتي جدواتو اتي قبواتو اتي منواتو مستر سينغرواتو وانا بوتا تشوماتو ايانا يا يهودا ثلاث الناس الاسلام يا دربوت ميفنكلو دينغاز كوفر بركات اسكانكي بس مثل ايهودا اسكال عالم سلام اتاغنم باتلاي اسلام لما اطفات ما يكفر الدنغا ما يفنكلو دينغا ما يكفر بركات الا بس ساكن كلما اوقدوا نارا لهذا اطفاء الله هنا لنجي ويزيدن كثيرا منهم ما هم زئل جولة طغيانا وكفران بعلا رأيك تأدرقوا الله بخير لعالو إذو الله مبرور لعالو الله فق إن الله فقير لعالو قدر سبعي كنار لعالو يا الله أنبياء سنقدر أستبابر لغنى نبي الإسلام سير سر لمقدر موكر مرض سر وهكذا لأمته إيو وثمان أخجدوا يهود على الشو كذا قتلوا يا الله انظري او اهونهم بي عالموا يا الله مسلم عربوا انا يا الله كتما له كتب كنا دون عند وسنا ولا ينبئك مثل خبير والذين سقتلوا دم مشكوا جنا تشو لا من سوى ثلاث نتاو عندنا ثلاثه يبرت ثلاث نتاو نسونا تشو ولا تجدن النهو تاغنيا الاقربهم اقرب الناس تاغنيا لبطام قربوا مودتاً ويعني هزيتا تبطان يقرب دمو تاغنيا الله للذي لا من سوش ما تاغنيا الله الذين قالوا مفولون ثاني دمنا الذين قالوا يا إنا نصارى إنا نصارى من قايوتش وده مسلم موجد كربان لاني ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون يعني إننا نسأل أن منهم كان نصب منور وتنفق إستيسينا إستيس جمع إستيس ويجمع على أطار الساعة إستيس إيس مالك إستيس علماء أبا ربانا مروك ساويا إستيس إيس أبا سوش مالك تاب سويش ربان مروك ساويا وش مالك بمنورات تنفق سياو وده إسلام نشيك أربادي وأنا لا أستفي إلا جهد بسبب كوني الكسيس والروبان منهم النا وبسبب كوني إهم لا أستفي يما يكون رمونا السونا جمدنبو كان نفسه علماء روج فاترة روج جمدنبو ملوك سريان روج بما نورات يتنسى وجا لما نسووج موضدات يوميك أربو ما ناتشو نصارى روج ناتشو وين توبت من الاستغفار عند لا يكامطو توبت كذيبة فيت يسألون البلو سلاتيكو من ملت مال استغفار بتكرى وانجل السلام برو موسل استغفار توبت زي كمان افتار ويسترقى يتمعان ويقوم يستغفر ربك ثم توبوا إليه واستغفر ربك ثم توبوا إليه واستغفر ربك ثم توبوا إليه يعني فاستغفرنا واستغفرنا كانت هو يبدين واستغفرنا كانت هو أضاء شوف استغفار بيتشاو كما اتناه ولا ما يادو أو الله جل وعلا إنه كان توخابا لأن الاستغفار ضمن معنى إيه أتوامل قوله جل وعلا وقل رب ارحمهما كما ربياني كما ربياني ولم يكن رحماني كما ربياني ورحماني فإنك الولاة تكون إلا من الرحمة إذن واستغفرنا كانت هو أضاء الاستغفار والتوبة إذا اجتمعان لسه هذا توبة استغفار إذا لسه هذا توبة إذا ولا بد كما قال توبة كذبة بيتي سرى ونبرى وانجل كيتا ودزيما متعافي إكلا عن الذنب الذي كنت عليه والرجوع عما كنت عليه إلى الذي يريده الله والاستغفار لتن لا تملس ما وسع لا درك وما تضطم على من قال كذبة بيتي إنتين وبلوه ذنب لعله سووش سنة تكتلو كقومي هو نوح الذين غلوا في الثاني ودبوز له ونسوه وعلى النور إلى ذلك إن ذلك إيه كما كفر هذا تكلكلون قدمتوا الشرطة سلفهم الطاريح ولا تبعهم أحوال قوم قد ذلوا من قبل وهم أسلافهم الذين ذلوا بسبب الغلو ذلوا بأنفسهم وأذلوا كثيرا بهذا هم إن الدرس أمموا أتهنوا